تقول هل يلزم من التحذير الهجر؟ قد وقد، قد تحذر منه وتهجره أنت إذا كان هجرك يؤثر فيه، وقد تحذر منه ولا تهجره. حذر منه من المعاملة معه إذا كان فاسقا، أما المبتدع فلا، يحذر ويهجر ويحذر منه ويهجر، إلا إذا ضعفت بأن كانت الشوكة والقوة والغلبة لهم فأنت تداري.